قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان كرهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صدق، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه. هنا يقول مالك: إذا كانت العين المرهونة قد تلفت قبل الأجل، استدان من شخص دينا ورهنه عينا، وجاء الأجل وجاء الدائن بدينه ليفك رهنه، قالوا: ايه الرهن تلف من زمان، او قبل ان يأتي الأجل جاء المرتهن للراهن وقال: الناقة التي رهنتها عندي ماتت، جيب لي رهن ثاني. الدار اللي رهنتها عندي انهدمت، جيب لي رهن ثاني. المصاغ الذي رهنته عند سرق، ائت برهن ثاني. ادعى المرتهن تلف الرهن الذي عنده، ما الحكم؟ يقول مالك رحمه الله: العين المرهونة بالنسبة لهلاكها تنقسم الى قسمين: شيء يعلم هلاكه وشيء لا يعلم، او كما يقول غيره ظاهر الهلاك او خفي الهلاك. اذا كان الرهن ناقة، الناس حيشوفوا الناقة ميتة وجيفة. اذا كان الرهن بيت، حيشوفوا البيت مهدوم. لكن ايضا يسأل: ليش ماتت الناقة؟ عطشها، سمها، حملها فوق طاقتها. ان كان بتعد منه فهو غاصب ضامن في تعدي، وان كان لا، لا أهمل أكلها ولا أهمل شربها ولا حملها فوق طاقتها وماتت بقضاء الله وقدر، الإنسان بيموت مهنا، سيكون هلاكها ظاهر مشهود عند الناس. وكذلك الدار انهدمت، ليش؟ سيب الماء تحتها؟ انفجرت المواسير ولم يصلحها؟ حمل السقف فوق طاقته؟ عمل عزومة كبيرة وجاء 200 نفر والبيت يحمل 50؟ إذن سيكون هناك نظر. إن كان هلاك العين المرهونة بتفريط أو تعد من المرتهن فهو ضامن بسبب تعديه أو تفريطه، وإذا كانت العين المرهونة خفية ترفع في الصناديق وتخفى عن عيون الناس كمصار او جواهر او مستندات فيها اموال وادعى هلاكها، هل احنا شفناها لما هلكت؟ هل يمكن ان يقيم دليلا على هلاكها؟ ان كان قد تلف بحادث عام، لو ان الرهن مستندات، شيكات، كمبيالات، صكوك على أراضي، عملة صعبة مثلا غير منصرفة، حلي، واحترق البيت بما فيه من ذلك متاعه وماله هو بنفسه، يبقى سبب الهلاك ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. إذن هذا أمر واضح، وسيأتي إن اختلف مع الراهن. أما إذا كان ماله سالم وبيته سالم وجواهر وحلي زوجته سالم، وجاء وادعى على هلاك الرهن فقط، ليش حلي اهلك ما سرق؟ ليش حلي اهلك ما تلفش؟ ليش باقي على اللي لك انت باقي سليم واللي لي انا يروح؟ لا، حينئذ يكون هلاك الرهن خفي فهو من ضمان المرتهن، لأنه تحت يده ولم نعلم لهلاكه ولم يكن بسبب ظاهر. إذن قبل أن نأتي إلى القضاء في الرهن العين المرهونة إن هلكت في يد المرتهن، إن كان هلاكها ظاهر معلوم فإن هلاك الرهن على حساب صاحبه، وهلاكه لا ينقص من الدين شيء، بل من حق المرتهن أن يقول ائتني برهن آخر يفي لي بديني، من حقه هذا. وإذا كانت العين المرهونة ادعى المرتهن هلاكها وليس على ذلك أمر بين ولا ظاهر السبب، لا نقبل منه، وهو من ضمانه، وهو عليه قيمة العين التي ادعى أنها تلفت. وسيأتي لمالك رحمه الله تفصيل القول كم تقدر تلك العين. الراهن لما علم أنها تلفت إن كانت تساوي 10 قال 100، والمرتهن لما علم أنها تلفت أو ادعى أنها تلفت إن كان 10,000 حيكون 5. سيحصل هناك النزاع، وسيأتي الفصل في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله. بس يهمنا الآن مقدمة الباب. الرهن في يد المرتهن أمانة، فإن فرط فيه حتى تلف فهو من ضمانه، وإن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه إن كان سبب الإتلاف ظاهر، وإن كان سبب الإتلاف خفي لا نقبل منه ادعاء الإتلاف، بل هو من ضمانه وعليه قيمته. وكذلك إن تلف بأمر ظاهر معلوم فلا ينقص من دينه شيء، وعلى أداء المدين أن يوفي الدين كاملا. وبالله تعالى التوفيق.